باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. رحمه الله. باب قوله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان تحريم التعبيد لغير الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين ولا عبد عمر ولا شبه ذلك، بل التعبيد يكون لله وحده: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد القدوس إلى غير ذلك. لأن الله ذم من فعل ذلك. فلما آتاهما قال إن جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. الآية سياقها في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام، وهذه على ما قاله السلف ذلة من آدم وحواء في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون من مراد الآية جيث من بني إسرائيل، وقع لبني إسرائيل فوقعوا ففعلوا هذا الفعل، ولكن ظاهر السياق أبى ذلك. ظاهر السياق هو مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف، أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما، فذكرهما حب الولد وزين لهما الشيطان هذه الوسوسة وهذا الاسم عبد الحارث، وظن أنه يعيش بسبب ذلك ووقع فيهما المعصية. وقال العلماء: والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة. ويحتمل أنهما حين فعل ذلك يعتقدان أنه جائز لهما، فلهذا فعلاه ولم يعلم أنه منكر، وإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد، ظن منهما أنه جائز وخشي عليهما الحكم الشرعي، فلهذا فعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، وأنه لا يجوز التعبيد لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك، فأطاعهما الشيطان ذلك ووسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي، أو لأمر آخر وهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما، فإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف، فالأمر محتمل، لكن السياق يبقى بما قال ابن عباس وجماعة، والله جل وعلا أعلم. والحكم يناقض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الشريعة العامة، وما كان من قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي من كرائم من قبلنا. وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم، وأنه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون ذلك لله وحده، لأنه ذم من فعل ذلك قال: فتعالى الله عما يشركون. فعلم بذلك أنه لا يجوز التعبير لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد كعبه ونحو ذلك. حاشى عبد المطلب لان الرسول اقر ذلك، فدل ذلك على عبد المطلب المستثناء. والصحابه عبد المطلب بن ربيعه لم يغير النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، فدل على استثنائه، كان اصله تعبيد للعتق، تعبيد للرزق. كان عبد المطلب سمى بذلك لانهم ظنوه عبدا للمطلب، ظنوا كيده عبد المطلب وانه عبدا لعمله المطلب لعبد مناف، فقالوا عبد المطلب من جهة الرق، وهو ليس كذلك، لكن لما رأوا وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنه هونا له. ثم أقر في الإسلام عبد المطلب. أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع، كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي ونحو ذلك. قال فكاد شوكا في طاعته ولم يكن في عبادته، أن يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم، ف نبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله ان قضيه وقعت من ادم او من بعض بني اسرائيل، فبين الله في كتابه العظيم انه لا يجوز، وان الواجب التعبيد لله وحده، وان لا يقتدى ان يفعل ذلك لا من الاولين من بني اسرائيل، ولا ما وقع من ادم ان كان وقع من ادم فهو الله والثياب، بل يجب ان يكون التسميه والتعبيد لله وحده. وما وقع في بني اسرائيل او في عهد ادم وحواء لا يفعل في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، بل الله منع ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد، كمال الايمان، كمال العباده لله وحده، كمال الخضوع الى سبحانه وتعالى. وشريعه محمد جاءت بغايه كمال التوحيد، وغايه كمال تعظيم الربوبيه، وغايه كمال الوعد عن وسائل الشرك ووسائل تعبد لغير الله سبحانه وتعالى، فهي اكثر الشرائع واعظمها واتمها وابعدها عن كل شرك. هذه الشريعه المحمديه التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وكما قال هذا ابن عبد المطلب على اخبار عن الماضي. نعم. ما هو مجرد اخبار عن الماضي ولا اقرار؟ نعم اخبار عن الماضي. نعم. اخبار عن الماضي هذا يضر. اما الناس وعبد عمر